كان منه أخوف. ولذا بث الله في كتابه الكريم الآيات العظيمة التي تدلل وتعمق وتؤسس في قلوب البشر توحيد الربوبية. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، كما سمعتم في التلاوة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هذه ربوبية. قل لمن الأرض ومن عليها، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل في القرآن الكريم وفي سورة الأنعام بالذات تأكيد أكيد وشديد على قضية الربوبية. ولما تحصل عند الإنسان قناعة ويقينيات على أن الله هو خالق الكون، لا يسعه إلا أن يوحد خالق الكون، يوحده بفعله، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الرب بفعل الرب. فلا تجعل لله شريكا فيما فعل فتعتقد أنه الخالق وأنه الرازق وأنه المحي وأنه المميت وأنه المعطي وأنه المانع وأنه المدبر وأنه المسير لهذا الكون، لا ينازعه في هذا أحد، وهذا أقر به المشركون. لكن يأتي نتيجة لتوحيد الربوبية التوحيد الآخر، وهو توحيد الألوهية، وهو توحيد الرب بفعل العبد. ما هو فعلك؟ العبادة، أنت عبد، والعبد من شأنه أن يكون عبدا عابدا لله عز وجل. وهذه العبودية يجب أن تنصب كلها في مسار التوحيد لله وحده. فكما وحدت الله بفعله ولم تزعم بأن مع الله خالق، فلا بد أن توحد الله بفعلك، فلا تصرف لغير الله شيئا من عبادتك، وهو توحيد الربوبية الألوهية، أن توحد الله بفعلك. فلا تعبد إلا الله، ولا تدعو إلا الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا من الله. إيش رأيكم إذا استقرت هذه القضايا في قلب الإنسان؟ كيف يكون توحيده؟ وطبعا لا نعني بالاستقرار هنا استقرار الذهن، لا، استقرار اليقين. إذا عرفت أن الحياة بيد الله إيش بقي عندك خوف؟ إذا عرفت أن الرزق بيد الله إيش بقي عندك خوف من الفقر؟ الذي يبيع الدخان في دكانه وإذا قيل له باع الدخان هذا حرام ما يجوز لك، قال الدخان يجلب الزبون. إذا ما في دخان يجي الزبون يقول في دخان، أقول لا يروح ما يشتري مني. لكن لما أقول إيوة يشتري دخان، ويشتري مع الدخان جريدة، ويشتري مع الدخان طحينية، ويشتري مع الدخان رز سكر، أجل الدخان هذا هو الرزاق. هذا عقيدة مسكين ما وحد الله، ما عرف توحيد الألوهية إلى الآن، ما عرف توحيد الربوبية إلى الآن. الرزاق الدخان ولا الرحمن؟ إن الله هو الرزاق الذي يجلب الزبون ويجعله يوقف على دكانك ويشتري منك، ما هو الدخان، أنت زبون تشتري في السوق، ليش تقف عند هذا وتصرف نفسك عن هذا؟ هذا أعطاك شيء ولا دعاك ولا ذاك طردك ولا رجمك؟ لا، لكن الرزاق جعل في مالك رزقا لهذا فساقك إليه، ولم يجعل في رزقك أو في مالك رزقا لهذا فصرفك عنه فتعتقد في سجارة ناتج ترزق. لا إله إلا الله، هذا خلل ينبغي أن تعيد نفسك فيه وحساباتك فيه، فتكون عابد في كل تصوراتك وأحوالك. وتأتي القضية لتعالج أيضا توحيد الأسماء والصفات، وهذا بأبسط الطرق وبمفهوم العوام، حتى دون أن ندخل في متاهات العلماء. والذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والسلف الصالح فهموا توحيد الصفات والأسماء فهما شرعيا بسيطا منطقيا. الله سمى نفسه بأسماءه ووصف نفسه بصفاته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سمى الله بأسماء وسمى ووصف الله بصفاته، فما موقفنا من هذه الأسماء والصفات التي جاءت عن الله وعن رسوله إلا أن نثبتها ونقرها، ولكن من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تشبيه ولا تعليل، بل نؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك له صفات لا تشبه الصفات. ولهذا يقول ربيعة لما جاءه الرجل المبتدع قال كيف استوى الله، يبغى يسأل عن الاستواء، والاستواء قضية

لفت نظرهم إلى النار لأن النار وراهم، يقولون دوروا لكم نار نور من النار، والنار ما فيها نور، نار الدنيا فيها نور صح، لكن نار الآخرة لا نور فيها لأنها مظلمة، أوقد الله عليها 3000 سنة، 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى بيضت، ثم 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة كالليل البهيم. نعوذ بالله وإياكم من النار. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. يفصل الله بين أهل النور وهم المؤمنون، الله يجعلنا وإياكم منهم، وبين أهل الظلمة نعوذ بالله وإياكم منهم. وترك أنت اللي تبغى النور ولا الظلمة، ترك أنت اللي تركب من الآن. بعض الناس أبغى معهم لكن ما الآن، واحد بنى عمارة وقال والله أبغى أدخل الكهرباء، ماذا يحصل؟ إيش يتطلب الموضوع منه؟ إيش رأيكم؟ واحد يبغى كهرباء ولا حط في المخطط أصلا، في المخططة لما جاء المخطط فيه يعني مخطط كهربائي قال لا بلاش، وقال للمقاول ترى ما نبغى الكهرباء، وبعدين لما غلقت العمارة قالوا دخل الكهرباء، قال لا، ودخل في العمارة. أحد يستأجرها منه ولا يسكن فيها؟ ما يبغى كهرباء من أساسه، لكن نحن واقعيون مع الكهرباء. حينما نضع المخطط حق العمارة فيه لوحة اسمها حقة الكهرباء، المخطط الكهربائي، وبعدين نحسان أحسن مخطط وأحسن منفذ، وإذا غلق أحسن أسلاك، أحسن مفاتيح، أحسن أفياش، غلقنا رحنا نقدم، امسك سلاك، تعال بعد أسبوع، بعد 10 أيام، بعد تجي، تعال بدري بدري، يلا ورايا، يقول لك الفني أنا قدامكم، تطرده من شارع إلى شارع إلى أنت مسك، هات ملف، هات سوي، ادفع، قل حاضر، آمين، ثمانية، ارتفع عن التسعيرة، ما يهم، بسيط، كهرباء هذه، ما نقدر نعيد كهرباء. ليه كهرباء؟ كهرباء الدنيا، كهرباء 60 سنة. طيب كهرباء القبر ايش رايك فيها؟ تبغى قبرك يكون روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار؟ تبغى مع كهرباء في القبر تريد لك الصلاة؟ الصلاة نور، ولا صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا أردت هذا النور الآن شغل نفسك، راجع، هذه محطات النور، هذه المساجد هي محطات الكهرباء الربانية، اجعل لك علاقة بها بحيث ما تغادرها في اليوم 5 مرات، في الفجر وانت الأول، الظهر وانت الأول، العصر وانت الأول، تكتسب الأنوار من محطة النور. بعدين اجعل لك ورد مع القرآن الكريم، اجعل لك ورد مع السنة المطهرة، اجعل لك موعد مع العلماء. الآن جلستكم في هذا المجلس هي نور لكم، ليس مني هذا النور ولكنه من الله، لأنكم ما جلستم تبغون فلوس ولا في عشاء بعد الجلسة، وإنما جلستم من أجل الله، والله ما أتى بكم إلا الله تبارك وتعالى إن شاء الله، ولا نزكي على الله أحد. هذه الجلسة نور، وستشعرون وأنتم تخرجون من المجلس كيف قلوبكم، هي مثل يوم دخلت ولا قد هي منورة شوية؟ منورة إن شاء الله. فلما تجلس في محطات النور وتجلس عند العلماء والدعاء يزيدك الله تبارك وتعالى نور. أي نعم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة. الذي من عند أهل الإيمان اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وما أفقرنا أيها الإخوان وأحوجنا إلى رحمة الله في الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا برحمتك في الدنيا والآخرة. الملائكة تدعو لكم يا إخواني وأنتم في المجلس هذا، ملائكة الرحمن حملة العرش، يقول الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، أي لكم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر لأهل صفتين، للذين تابوا وبعدين إيش تبعوا سبيله، أول شيء التوبة. بعض الناس يتبع سبيل الله وهو على المعاصي، ما صح، لأنه يبني ويهدم، يصلي ويروح يغني، يصلي ويروح يطالب الحريم الشارع، يصلي ويروح يدخن عند الباب، بس عاد عند الباب هذا ما تاب. أول شيء التخلية يسمون العلماء، إناء عندك، إذا عندك كوب، ما عندنا كوب في هذا المسجد، إنا لله وإنا إليه راجعون، ماء جدة وهي على البحر فيها ماء. طيب إذا في كوب ومملوء بالتراب وأردت أن تشرب في هذا الكوب لبنا أو ماء، فماذا يحصل لك وماذا ينبغي لك؟ أن العقل يقول له صب التراب ونظفه وبعدين حط في ماء وحليب،

لا إله إلا الله ورقة من شجرة في صحراء تنزل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس لا إله إلا الله هل يعصى هذا الرب؟ أين أنت يا إنسان؟ إذا كانت الملائكة ما تعصي الله لأنها عرفت الله عرفت المعرفة الحقيقية يقول عليه الصلاة والسلام أطت السماء أي دودبت انحنت وحق لها أن تئط فما فيها موضع قدم إلا وملك راكع أو ملك ساجد يسبحون الليل والنهار من الملائكة من هو راكع من يوم خلق ربي إلى يوم القيامة وإذا بعث نفخ بالصور يسبح يقول سبحانك ربي ما عبدتك حق عبادتك يسبحون الليل والنهار لا يفترون يقول صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن ملك من حملة العرش والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير وصححه الألباني يقول أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام هذه الرقبة حقتك أبو 4 أصابع رقبة الملك ما بين شحمة الأذن إلى العاتق مسيرة 700 سنة أجل الباقي كيف لا يعلمها إلا الله وجاء في الحديث الصحيح عن وصف جبريل وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرد 2 من أجنحته فسد ما بين الخافقين ما بين المشرق والمغرب ب2 بس باقي بعدها 598 جناح له 600 جناح 2 سدت ما بين المشرق والمغرب وهذه الملائكة رآها الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وهو كالحلس كالحلس من خشية الله من مخافة الله والذين عرفوا الله الأنبياء الأنبياء عرفوا ربهم معرفة كأكمل معارف البشر ولهذا يتأدبون مع الله لا يعصونه وحتى في الخطاب لما تسمع وتتأمل في القرآن الكريم خطابات الأنبياء لله تبارك وتعالى عظيمة جدا هذا عيسى عليه السلام يقول له الله يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يقول العلماء كيف يسأل الله تبارك وتعالى عيسى عليه السلام وهو أعلم أنه ما قال ذا الكلام قالوا ليقطع العذر على عباد عيسى يعني عباد عيسى قد يقولون يوم القيامة إن عبدنا لأنه قال لنا فالله بدأ بعيسى أنت قلت لهم يعبدونك من دوني وأمك قال ما قلت لهم فما عاد واحد منهم يقول لا والله يا ربي إن عبدنا عشاننا قالنا خلاص قطع الطريق عليهم من أول لكن شوفوا أدب الخطاب مع الله وهذا يوسف عليه السلام يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحق لي يقول أنا ماني منهم لكن ملحق الصالحين وهو العابد الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وسائر الأنبياء وهذا موسى عليه السلام لما خرج من مدين وجاء إلى الظل وشاف الناس يسقون جلس وما طلب من ربي شيء إلا بس قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير يقول اللي يجي منك يا ربي أنا فقير له أنا أقبله وهذا أيوب عليه السلام 18 سنة مريض ما قال يا ربي أبغى العافية استحي ولما قالت له رحمة بنت يوسف أنت نبي مستجاب الدعوة أطلب الله يعافيك قال كم لي مريض قال 18 سنة قالوا كم لي متعافي قدام قال 80 سنة قال إني أستحي أن أطلب العافية حتى تبلغ مرضي مدة عافيتي يقول إذا غلقنا 80 سنة علميني حتى أطلب ربي يعافيني هذا لا يعرفون الله وبعدين لما دخل الدودة في قلبه ودودة أخرى في لسانه بدأت تقرص، ما عاد في لحم خلاص، ما عاد إلا العظم، وهذا محمي. حمى الله لسانه بالذكر وحمى الله قلبه بالشكر، فما دخلت، جاءت الدود تدور. صح، قال ربي إني مسني الضر، وبعدين ما قال فعافني، قال أنت أرحم الراحمين، تبغى تعافيني يا ربي ولا تبغى تموتني، تبغى تخليني كذا، أنت أرحم الراحمين، رحمتك أنا أختارها. شوفوا الأنبياء، يقول العلماء إن الضر الذي مس أيوب ليس ضر الألم، فقد مسه الضر من 18 سنة، لكنه ضر التعطيل عن ذكر الله وشكره. هذا محمد صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف، وقد رجمه أهل الطائف وأغروا به السفهاء وأدموا عقبيه وطردوه الشر طرده، وإذا بجالس جائع مطرود، بعدين من طريق طويل قعد يومين يطلع مع الهدى، لما رجع نزل مع السيل منه على وادي نخلة، وإذا به في الطريق ينزل ملك الجبال ويقول له وهو يدعو الدعاء: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكل؟ إلى أن يقول في النهاية: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يقول: إن كان ما يأتيني ليس بسبب غضب منك يا ربي فلا أبالي، ما يهم، غير أن عافيتك أوسع. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح به أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بسخطك أو يحل بعقابك لك العتبة حتى ترى. هذا الدعاء العظيم من هؤلاء الأنبياء. فالذين يعرفون الله تبارك وتعالى، الملائكة والأنبياء والصالحين يعرفون الله فلا يعصون الله تبارك وتعالى، وإذا وقعوا في معصية رجعوا إلى الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو الذي يقلب القلوب والأبصار كما يقلب الليل والنهار، هو الحاكم في الكون، الأمر أمره والنهي نهيه والشرع شرعه والحكم حكمه، لا تحليل لما حرم ولا تحريم لما أحل، هذا كله من خصائص الرب وخصائص الإله. ألا له الخلق والأمر، ما دامه الخالق لوحده فلا بد أن يكون هو الآمر لوحده، ولا يجوز أن يمارس أحد هذه الأشياء مع الله تبارك وتعالى أو من دون الله، لأنه لا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يحيي إلا الله، ولا يميت إلا الله، ولا يضر إلا الله، ولا ينفع إلا الله، ولا يمنح إلا الله، ولا يمنع إلا الله، ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا في الدنيا ولا في الآخرة، فكيف ينافس الله في خصائص الألوهية؟ ما دام كل هذه الخصائص لله، أجل له الأمر، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. هذه السورة لما نزلت لم تنزل كغيرها من السور، وإنما نزلت بهيئة، يروي ابن مردوي سنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين، لهم زجل بالتسبيح والأرض ترتج بهم، ورسول الله يقول: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. نزلت هذه السورة ومعها موكب من الملائكة، هذا الموكب جاء في حديث آخر في روايتين أنهم 70,000 ملك نزل مع السورة ملائكة، عددهم 70,000 ملك، لهم زجل، لهم صوت بالتسبيح، والأرض بهم ترتج من عظمة هذا الشيء الذي نزل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، ينزه الله تبارك وتعالى. هذا الموكب من الملائكة وهذا الارتجاج كما يقول بعض المفسرين في الأرض واضح في السورة، إنها هي نفسها ذات موكب، وموكبها ترتج له النفس ويهتز له القلب، إنها مملوءة بالمواقف، مملوءة بالإيحاءات، مملوءة بالمشاهد، مملوءة بالمعاني، فما جاء في هيئة الملائكة موجود فيها في المعاني.

الحجاب عقيدة، الحجاب دين. من الذي أمر بأيها الأخوة؟ أيها الأخوات، يا من تسمعون كلامي في المسجد أو في خارج المسجد، من الذي أمر بالحجاب؟ إنه رب الأرباب، إنه الله. يقول الله للنساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن. بدأ الحجاب هنا، وليضربن بخمرهن. خمار هو الغطاء اللي تغطي من رأسها، تضرب المرأة بخمارها على جيبها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أي مرورا بوجهها. ولا يبدين زينتهن إلا لثمانية أصناف. هذا الحجاب، ثمانية أصناف من الأقارب وأربعة من غير الأقارب، إلا لبعولتهن البعل. وهل يحتاج الأمر إلى بيان هذا؟ معروف أن المرأة تبدي زينتها لبعلها، لكن ليه الله يذكرها لبيان غير حرام؟ إلا لبعولتهن أو آبائهن. أبوها ينص الله على أنها تكشف وجهها عليه. نعم، ليه؟ علشان غيره. يقول لا، أو آبائهن أو آباء بعولتهن، أبو بعلها، أو أبنائهن ولدها، أو أبناء بعولتهن ولد زوجها من غيرها وهي عمته، أو إخوانهن أخوها، أو بني إخوانهن عوال أخوها، أو بني أخواتهن عيال أختها. بس قفل الطريق، ما عاد في أحد من الأقارب. طيب ولد العم ولد الخال والجماعة لا، عم والموت، الأخو الموت أجنبي. لو مت أنت تزوجها بعد، إيش يمنع؟ أجل هو أجنبي، ما يجوز. طيب أربع غير الأقارب، أو نسائهن، مرأة تكشف عن المرأة، أو ما ملكت أيمانهن، مرأة غنية وعندها عبد مملوك ملك اليمين يكشف عليه لأنها سيدة ولا يستطيع أن يكشف عورتها، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، التابع للزوج، خادم، سائق، عامل، يعني أي واحد يتبع الزوج تحت كفالته، تحت سيطرته وهيمنته، لكن بشرط أن يكون هذا السائق أو هذا العامل مخصي. من هو كلام هذا؟ كلام الله. أو التابعين إيش؟ غير أولي الإربة، يعني مخصي، ما في ما في الرجال، لكن إذا كان السواق ما هو مخصي وتخليه يودي المرأة، أين الغيرة يا أخواني؟ أين لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله مصيبة، أشهد بالله أن المضحك منها يبكى منها. أو التابعين، ثم قال بعدها: أو الطفل الذين، الطفل فيه قيود، إيه ولو طفل، شرط أن يكون الطفل هذا ما ظهر على عورات النساء. أما لو هو رجال بالغ هذا ما يحتاج، ظهر ولا ما ظهر حرام يشوفها، لكن طفل عمره 6 سنوات وذكي يعرف الجميلة من القبيحة يتغطى المرأة عليه. يعني بعض الأطفال ولو عمره 5 سنوات ذكي، يدخل البيت يشوف البيت، يشوف المرأة يصوره كله ويروح، إيش فيه؟ قالوا البيت ممتاز، عندهم مرأة تولع كله. هذا خلاص غطي، لأنه يعرف الجميلة من القبيحة. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، هذا كلام الله يا أخواني. فالمرأة المؤمنة تمارس الحجاب على أنه طاعة، ولذا تلبسه وتهتم. كيف تهتم؟ أولا تغطي كل شعرة وكل ظفر وكل بشر منها، ما يبدو منها الظهور. تلبس الجوانتي في أيديها، تلبس الشراب الأسود في رجولها، تلبس الحذاء العادي اللي مو كعب عشان لا يرفع عجزتها، تلبس الغطوة المتينة اللي ما تصف ولا تنم عن وجهها، تلبس العباءة المسيطرة والهيمنة على كل جسمها. وبعدين ما في عباءة مزركشة، سمعنا الآن فيه ورأينا عباءات مطرزة، ايه اجل ما عدها عباءة، ما عدها حجابنا، هذا كذاب. تحتاج إلى عباءة فوق العباءة، لأن هذا الحجاب أصبح فتنة. أي نعم. وسمعنا الآن نساء يلبسون كاب، إيش الكاب؟ مثل الثوب حق الرجل، شوف سيوس المرأة وتشوف كتوفها وتشوف رقبتها وتشوف موخرها، ما يصلح هذا، لازم عباءة من رأسها إلى قدمها، ما يدرون الناس إيش تحتها، بس يشوفون شكل أسود، لكن الكاب يفصل، الكاب يفصل المرأة وتشوف كل شيء في المرأة، بدل ما تلبس ثوب احمر ولا ثوب اخضر تلبس ثوب اسود، هل هو ما يصلح؟